السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى مع تفسير سورة النحل. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. ونتكلم عن معاني بعض الكلمات. الطاغوت الشيطان، وأيضا كل ما عبد من دون الله ورضي بذلك. حقت عليه الضلالة، تحققت فيه كلمة الله بأنه سيموت على الكفر والضلال. عاقبة المكذبين، نهاية المكذبين بوحدانية الله والمكذبين الرسل. لا يهدي من يضل، من أضله الله فلن يهتدي. جهد أيمانهم، مجتهدين في الأيمان، مغلظين الأيمان. لنبوئنهم في الدنيا حسنة، لنسكننهم سكنا طيبا في الدنيا، لنرزقنهم أيضا رزقا حسنا. يتوكلون، يعتمدون. أهل الذكر، أهل الكتاب، بالبينات والزبر، بالحجج والكتاب والكتب. مكروا السيئات، مكروا بالناس ليوقعوهم في السيئات التي أعظمها بالشرك، أعظمها الشرك، الشرك بالله. يأخذهم في تقلبهم، أي يأخذهم في أسفارهم وتنقلهم من بلدة إلى بلدة، وأيضا يأخذهم أثناء نومهم وتقلبهم في الفراش. بمعجزين، بفائتين، بمغالبين الله. يتفيأ ظلاله، يتراجع الظل من اتجاه للآخر، للاتجاه الآخر. ربنا تباركت أسماءه وتعالى صفاته في هذه الآية العظيمة، يقول: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دون من شيء، نحن ولا آباؤنا. فيخبر الله جل ذكره عن اغترار المشركين بما هم فيه من الشرك بالله واعتذارهم، محتجين بالقدر في قولهم: لو شاء الله ما عبدنا من دون من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دون من شيء من البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك مما ابتدعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم مما لم ينزل الله به سلطانا. فالله تعالى يخبر عن احتج المشركون، أنه قال: احتج المشركون على شركهم بمشيئة الله، وأن الله لو شاء ما أشركوا ولا حرموا شيئا من الأنعام التي أحلها كالبحيرة والوصيلة والحام ونحو ذلك كما ذكرنا. ولا شك أن هذه حجة باطلة، فإنها لو كانت حقا ما عاقب الله الذين من قبلهم حيث أشركوا بهم، فعاقبهم الله أشد العقاب. فلو كان يحب ذلك منهم لما عذبهم، وليس قصدهم بذلك إلا رد الحق الذي جاء بالرسل، وإلا فعندهم علم أنه لا حجة لهم على ذلك، لا حجة لهم على الله، فإن الله أمرهم ونهاهم ومكنهم من القيام ما كلفهم به، وجعلهم قوة ومشيئة تصدر عنها أفعالهم. فاحتجاجهم بالقضاء والقدر من أبطل الباطل. هذا ومضمون كلامهم، أنه لو كان الله تعالى كارها لما فعلنا لأنكره علينا بالعقوبة ولما مكننا منه. قال ربنا تعالى ردا عليهم هذه الشبهة: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ أي ليس الأمر كما تزعمون، أنه لم يعيره عليكم ولم ينكره عليكم، بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار ونهاكم عنه أشد النهي، وبعث في كل أمة رسولا، وفي أي في كل قرن من الناس وطائفة ورسولا يدعوهم إلى الله تعالى. وهنا يا إخواني نحب أن نقف وقفة مع هذه الآية العظيمة، لنبطل منهج ومذهب القدرية الذين يحتجون بالقدر على ذنوبهم وعلى خطائهم. فبعض الناس يتعلل بقدر الله تعالى ويعلل ذنوبه ويعلل أيضا تقصيره ويقول: هذا قدر الله. وهذا لا يصح بحال. فلا شك أن الإيمان بالقدر لا يمنح العاصي حجة على ما ترك من الواجبات أو فعل من المعاصي باتفاق المسلمين. واسمع لما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، قال رحمه الله: وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء، فإن هذا لو كان مقبولا لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج بالقدر. ونفس المحتج بالقدر إذا اعتري عليه واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منه بل يتناقض، وتناقض القول يدل على فساده، فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد في بداءة العقول، وذكر ذلك مجموع الفتاوى رحمة الله عليه. وقد دل على فساد الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي أو ترك الطاعات الشرع والعقل، فمن أدلة الشرعية هذه الآية العظيمة، سيقول: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دون من شيء، نحن ولا أبونا ولا حرمنا من شيء. وأيضا الآية التي في سورة الأنعام، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبونا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. الله أكبر، آيات بينات صواعق على رؤوسهم، إن تتبعون إلا الظن وإنهم إلا وإن أنتم إلا تخرصون. فهؤلاء المشركون احتجوا بالقدر على شركهم، ولو كان احتجاجهم مقبولا صحيحا ما أذاقهم الله بأسه. فمن احتج بالقدر على الذنوب والمعائب فيلزمه أن يصحح مذهب الكفار وينسب إلى الله الظلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثانيا، ربنا تعالى قال: رسلا مبشرين منذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فلو كان الاحتجاج بالقدر على المعاصي سائغا لما انقطعت الحجة بإرسال الرسل، بل كان إرسال الرسل لا فائدة له في الواقع ويكون عبثا. ثالثا، أن الله تعالى أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا بما يستطيع، فقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال جل ذكره: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه، وهذا باطل. أريدك يا الحبيب أن تنتبه لهذا الكلام النفيس، فإنه من درر النفائس ومن درر العلم، ومسائل تنير لنا طريق الله، طريق إلى الله تبارك وتعالى. لو كان العبد مجبرا على الفعل، لأنك تسمع هذا من كثير من الخلق، كثير من الشباب، كثير من العصاة لما رحم الله، يقول لك: والله هذا قدر الله، وربنا لو أراد يهديني هداني. يقول له: أخطأت واتبعت الشيطان في ذلك. لو كان العبد مجبورا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه، وهذا باطل. ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهل أو إكراه فلا إثم عليه لأنه معذور. ولو صح هذا الاحتجاج لم يكن هناك فرق بين المكره والجاهل وبين العامد المتعمد، ومعلوم في الواقع وبداءة العقول أن هناك فرقا جليا بينهم. رابعا، القدر سر مكتوم لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل، وإرادة العبد لما يفعله سابقة لفعله، فتكون إرادته للفعل غير مبنية على علم بقدر الله. فادعاء أن الله قدر عليه كذا وكذا ادعاء باطل، لأنه ادعاء لعلم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه، فحجته داحضة إذ لا حجة المرء في ذلك. خامسا، يترتب على الاحتجاج بالقدر على الذنوب تعطيل الشرائع والحساب والمعاد والثواب والعقاب. سادسا، لو كان القدر حجة لأهل المعاصي لاحتج به أهل النار إذا عينوها وظنوا أنهم واقعوها، وكذلك لاحتج به إذا دخلوها وبدأ توبيخهم وتقريعهم، لكن الواقع أنهم لم يحتجوا به، بل إنهم يقولون كما قال الله عنهم: ربنا أخرجنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. ويقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا. وقالوا: لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وأيضا وقالوا: لم نكن من المصلين، إلى غير ذلك مما يقولون. ولو كان الاحتجاج بالقدر على المعاصي سائغا لاحتجوا به، فهم في أمس الحاجة إلى ما ينقذهم من نار جهنم، نسأل الله العافية. سابعا، أيها الحبيب الغالي، لو كان الاحتجاج بالقدر صحيحا لكان حجة لإبليس الذي قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولتساوى فرعون عدو الله مع موسى كليم الله عز وجل. ثامنا، مما يرد هذا القول ويبين فساده أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه في أمور دنياه حتى يدركه، ولا تجد شخصا يترك ما يصلح أمور دنياه ويعمل بما يضره فيها بحجة القدر. فلماذا يعدل الناس الذين يقعون في المعاصي عما ينفعهم في أمور دينهم إلى ما يضرهم ثم يحتجون بالقدر بعد ذلك؟ وهناك مثالا يوضح هذه الصورة. لو أن إنسانا أراد السفر إلى بلد، وهذا البلد له طريقان، أحدهما آمن ومطمئن، والآخر كله فوضى واضطراب وقتل وسلب ونهب، فأيهما يسلك؟ فأيهما سيسلك؟ لا شك أنه سيسلك الطريق الأولى الآمنة المطمئنة، فلماذا لا يسلك الناس في أمر الآخرة طريق الجنة دون طريق النار؟ نسأل الله تعالى التوفيق. تاسعا أيها الحبيب الغالي، مما يمكن أن يرد به على هذا المحتج بالقدر بناء على مذهبي أن يقال له لا تتزوج، فإن كان الله قد قضى لك بولد فسيأتيك وإلا فلن يأتيك، ولا تأكل ولا تشرب فإن الله إذا كان قد قدر لك شبعا وريا فسيكون وإلا فلن يكون، وإذا هاجمك عدو يريد قتلك فلا تفر منه ولا تدفع عن نفسك، فإذا كان الله قد قدر لك النجاة فستنجو، وكذلك إذا مرضت لا تتداوى، فهل سيوافقنا على هذا القول أم لا؟ فإن وافقنا علمنا فساد عقله بأنه مجنون لا شك، وإن خالف علمنا فساد قوله وبطلان حجته. الأمر العاشر، المحتج بالقدر على المعاصي شبه نفسه بالمجانين والصبيان، فهم غير مكلفين ولا مؤاخذين، ولو عمل معاملتهم في أمور الدنيا لما رضي بذلك. الحادي عشر، لو قبل هذا الاحتجاج الباطل بالقدر لما كان هناك حاجة للاستغفار والتوبة والدعاء والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. الأمر الثاني عشر، لو كان القدر حجة على المعائب والذنوب لتعطلت مصالح الناس ولعمت الفوضى، ولما كان هناك داعي للحدود والتعزيرات والجزاءات لأن المسيء يحتج بالقدر، ولما احتجنا لوضع عقوبات للظلمة وقطاع الطريق ولا إلى فتح محاكم ونصب القضاء بحجة أن كل ما وقع أو كل ما سيقع من فساد إنما يقع بقدر الله، وهذا لا يكون به عاقل أبدا. الثالث عشر، أن هذا المحتج بالقدر الذي يقول لا نؤاخذ لأن الله قد كتب علينا ذلك، فكيف نؤاخذ ما كتب علينا؟ فيقال له إننا لا نؤاخذ على الكتابة السابقة. هذا مهم جدا أن تفهمه، ربك لا يؤاخذك بكتابته التي كتبها السابقة في اللوح المحفوظ، إنما يؤاخذك بما فعلت يا عبد الله وكسبته، فلست مأمور بما قدره الله لك، فلسنا مأمورين بما قدره الله لنا أو كتب علينا، وإنما نحن مأمورين بالقيام بما يأمرنا به، وهناك فرق عظيم بين هذين. يعني لست أنت مأمور بما قدره الله لك، لا، إنما أنت مأمور بالقيام بما أمرك الله به، أمرك افعل، نهاك انتهي، ثم القدر كتب الله تعالى بعلمه الذي أحاط بكل شيء علما ما سيكون وما سيحدث في العالم، فلا يخفى عليه شيء سبحانه جل ذكره لأنه الإله العظيم. وكون الله علم وقوع ذلك الفعل من القدم ثم كتبه لا حجة فيه، لأن مقتضى علمه الشامل المحيط أن يعلم ما خلقه العباد، وليس في ذلك أي نوع من أنواع الجبر. ومثال ذلك ولله المثل الأعلى، لو أن مدرسا مثلا يدرس لطلب الثانوي مثلا وعلم من بعض تلاميذه أنه لا ينجح هذا العام، وذلك بسبب شدة تفريطه وكسله، مفرط جدا، طالب مهمل جدا جدا، لا يذاكر دروسه ولا يفتح كتابا أصلا ولا يتعلم ولا يراجع يعني دروسه ولا يحضر المدرسة مثلا، فمثل هذا الطالب علم مدرسه أنه لا بد أن يرسب، ثم إذا جاء وفشل في آخر العام، هل للطالب أن يحتج ويقول أنا لم أنجح لأن هذا المدرس علم أني لم أنجح؟ طبعا هذا لا يقول به عاقل. ومما تجدر الإشارة إليه أن احتجاج كثير من هؤلاء ليس ناتج عن قناعة وإيمان، وإنما ناتج عن نوع هوى ومعاندة. ولهذا قال بعض العلماء في من هذا شأنه، قال أنت عند الطاعة قدري، أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري. يعني ذكر ذلك شيخ سلام تيمية في مجموع الفتاوى، قال هذا الذي يعني هذا حاله عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به يعني على حسب ما يأتيك بالهوى والعياذ بالله، يعني أنه إذا فعل الطاعة نسب ذلك لنفسه وأنكر أن يكون الله قدر ذلك له، وإذا فعل المعصية احتج بالقدر. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله على أيضا في مجموع الفتاوى عن المحتجين بالقدر، قال: هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقاد كانوا أكثر من اليهود والنصارى، نعوذ بالله. وعليه فلا يسوغ العبد أن يحتج على معيبه ومعصيب القدر، وإنما يسوغ الاحتجاج بالقدر عند المصائب التي تحل بالإنسان كالفقر والمرض وفقد القريب وتلف الزرع وخسارة المال وقتل الخطأ ونحو ذلك، فهذا من تمام الرضا بالله ربا. فالاحتجاج إنما يكون على المصائب لا على المعائب، لا على المعائب. فهذا كلام نفيس جدا، ينبغي العبد أن ينتبه لهذه الصور حتى لا يقع في الاعتراض على الله تبارك وتعالى بحجة القدر. ثم يقول الله تبارك أسماؤه تعالى صفاته: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي أن الله جل ذكره بعث في كل أمة، أي في كل طائفة من الناس، والأمة في القرآن الكريم تأتي بعدة معان، تأتي على أربع معان. المعنى الأول يراد بها الجماعة والطائفة من الناس، مثل هذه الآية: ولقد بعثنا في كل أمة. وكذلك قول جل ذكره: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، أي جماعة من الناس وطائفة. تذكر الأمة في القرآن ويراد بها الزمن، مثل قول تعالى: وادكر بعد أمة، قال الذي نجى منهما وادكر بعد أمة، أي بعد مدة من الزمن. والأمر الثالث أو المعنى الثالث يراد بها الإمامة في الدين: إني جاعلك للناس إماما. عفوا، إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة، أي إماما في الدين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. وأيضا الأمة تطلق ويراد بها الملة والدين، كما قال الكافرون: إنا وجدنا أباءنا على أمة وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، صلى الله عليه وسلم. فهنا ربنا تعالى يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، بعث الله في كل قرن من الناس وطائف رسولا، وكلهم يدعو إلى عبادة الله وينهي عن عبادة ما سواه، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت حتى تقام حجة الله على عباده. فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح، وكان أول رسول بعثه الله لأهل الأرض، إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن وفي المشارق والمغارب، وكلهم كما قال الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، واجتنبوا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا بد من التوحيد وترك عبادة الطاغوت. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله لا بد. والطاغوت اسم، الطاغوت كما قال ابن القيم رحمه الله عليه مشتق من الطغيان، واسم لكل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع يطلق عليه طاغوت والعياذ بالله. فلذلك ربنا تعالى يقول: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال الله في هذه الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دون من شيء؟ فمشيئة الله الشرعية منتفية، لأنه نهاهم عن ذلك على لسان رسله، وأما مشيئته الكونية ويتمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيها، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباد الكفر، وله في ذلك حجة بالغة وحجة قاطعة. ثم إنه سبحانه أخبر أنه عير عليهم وأنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل، فقال لهذا قال: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فربنا جل ذكره يقول سيروا في الأرض، أي سيروا بقلوبكم وأبدانكم، انظروا كيف أهلك الله فرعون وقومه، وانظروا كيف أهلك الله قوم ثمود، وانظروا كيف أهلك الله عاد، وانظروا كيف أهلك الله مدين، وهكذا سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي كيف كانت عاقبة المكذبين الرسل، كما قال تعالى ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ثم أخبر جل ذكره أن حرصه على هدايتهم، أن حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق لينفعهم إذا كان الله قد أراد إضلالهم، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل جل ذكره، إن تحرص على هداهم وتبذل جهدك في ذلك فإن الله لا يهدي من يضل، ولو فعل كل سبب لم يهدي إلا الله عز وجل، وما لهم من ناصرين. ومن يرد صدق الله سبحانه، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وقال نوح ولا ينفعكم نصح إن أردت أن أنصح لكم من كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وكما قال تعالى من يضل الله فلا هادي له ويذرون في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فإن الله لا يهدي من يضل، فإن الله شأنه وأمره أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلهذا قال لا يهدي من يضل، أي من أضله الله فمن الذي يهدي من بعد الله؟ لا أحد، كما قال تعالى فمن يهديه من بعد الله، نسأل الله العافية. وما لهم من ناصرين ينقذونهم من عذاب الله تعالى، وما لهم من ناصرين ينقذونهم من عذابه ووثاقه، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت. يخبر الله عن المشركين المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم أنهم أقسموا أيمانا مغلظة مؤكدة على تكذيب الله وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله لا يبعث الأموات ولا يقدر على أحياء بعد أن كانوا ترابا. قال الله مكذبا لهم بلى سيبعثهم ويجمعهم ليوم القيامة لا ريب فيه وعدا عليه حقا لا يخلفه ولا يغيره، لا إله إلا الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما أقسموا بالله جهد إيمانهم، انظر إليهم هم قد اجتهدوا في الحلف وغلظوا الأيمان على أنه لا يبعث الله من يموت، استبعدوا ذلك وكذبوا الرسل وكذبوا الله رب العالمين في إقباله وحلفوا على نقيض ذلك. فقال الله تعالى مكذبا لهم مرادا عليهم بلى سيكون هذا سيكون ذلك وعدا عليه حقا لا بد منه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلجهلهم يخالفون الرسل ويقعون في الكفر. ثم ذكر حكمته في المعاد وقيام الأجساد يوم التناد، فقال ليبين لهم الذي يختلفون فيه من المسائل الكبار والصغار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني يا أيها الحبيب مهما اختلف الناس في أمور وطويت هذه الصفحة على غير الحق، فربنا تعالى لابد أن يبين لهم ذلك يوم القيامة، ما سواء مسائل كبار أو مسائل صغار، يبين لهم حقائقها ويوضحها. وأيضا وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين حين يرون أعمالهم حسرات عليهم وما نفعتهم آلهتهم التي يدعون من مع الله من شيء لما جاء من ربك، وحين يرون ما يعبدون حطبا لجهنم وتكور الشمس والقمر وتتناثر النجوم، يتضح لمن يعبدها أنها عبيد مسخرات وأنهن مفتقرات إلى الله سبحانه في جميع الحالات، وليس ذلك على الله بصعب شديد سبحانه جل ذكره. فلذلك ربنا تعالى يقول ليبين لهم، أي للناس الذي يختلفون فيه من كل شيء كل شيء، ليجزي الذين أساءوا، كما قال الله إن الله قد حكم بين العباد، وليجزي الذين أساءوا ما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين في أيمانهم وأقسامهم لا يبعث الله من يموت. ولهذا يدعون يوم القيامة يدعون يوم القيامة إلى نار جهنم دعا، وتقول لهم الزبانية عفانا الله هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم أخبر الله تعالى عن قدرته على ما يشاء وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، تبارك الله العظيم جل ذكره. وفيكون المعاد من ذلك إذا أراد كونه فإنما يأمر به مرة واحدة فيكون كما يشاء. قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر آمنت بالله. وقال جل ذكره ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. عظم ربك أيها السعيد، واعلم أن ربك قدير، واعلم أن ربك لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة سبحانك رب ما عظمك. وقال هنا في هذا الموطن إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أي يأمر به دفعة واحدة فإذا هو كائن كما قال. وكما قال الشاعر إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقول له كن قولة فيكون. الله أكبر، أي أنه تعالى لا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر به، فإن الله لا يمانع ولا يخالف سبحانه وبحمده. فهو الواحد القهار العظيم الذي قهر سلطانه وجبروته وعزته كل شيء، فلا إله غيره ولا رب سواه. وذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال قال الله تعالى سبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يسبني، وكذبني ولم يكن ينبغي له أن يكذبني، فأما تكذب إياي. وذكر الحديث، والحديث أصله في الصحيحين صحيح البخاري وأيضا مسلم رحمة الله عليه كذلك رواه. قال الله تعالى كذبني ابن بلفظ كذبني، هذا لفظ للبخاري، كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذب إياي فقول لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم أكل ولم يكن لي كفوا أحد. آمنت بالله العظيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. وهذا ربنا، هذه الآية الله تعالى يخبر فيها عن جزاء المهاجرين في سبيل الله وابتغاء مرضاته، الذين فارقوا الدار والإخوان والخلان رجاء ثواب الله سبحانه. فيخبر رب العزة بفضله العظيم للمؤمنين الذين امتحنوا وتركوا ديارهم وأموالهم لله رب العالمين من بعد ما ظلموا بالأذية والمحنة من قومهم الذين يفتنونهم ليردوهم إلى الكفر والشرك، فتركوا الأوطان والخلان وانتقلوا عنها لأجل طاعة الرحمن. فذكر لهم ثوابين عظيمين، ثوابا عاجلا في الدنيا من الرزق الواسع والعيش الهنيء الذي رأوه عيانا بعدما هاجروا وانتصروا على أعدائهم وافتتحوا البلدان وغنموا منها الغنائم العظيمة فتمولوا وآتاهم الله في الدنيا حسنة، ولأجر الآخرة الذي وعدهم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم خير وأكبر. وكذلك وأكبر من أجل الدنيا كما قال الله تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. ولذلك قول الله تعالى لو كانوا يعلمون، أي لو كان لهم علم ويقين بما عند الله من الأجر والثواب لمن آمن به وهاجر في سبيله لم يتخلف عن ذلك أحد. فربنا عز وجل يخبر في هذه الآية، ويحتمل المراد أن سبب النزول في نزلت الآية في مهاجرة الحبشة، يحتمل ذلك الذين اشتد أذى قومهم لهم بمكة حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحبشة. وذكر القرطبي وغيره غير ذلك، يعني ذكروا أن المراد بهم الضعفاء والمساكين الذين صبروا على الأذى مثل بلال وصهيب وعمار، وأيضا قيل نزلت في أبي جندل ابن سهيل، وقيل مراد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين ظلموا المشركون في مكة فلحقوا بالحبشة كما ذكرنا، والآية تعم ذلك كله. نسأل الله تعالى الأجر العظيم والفضل الجزيل من الله سبحانه لنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. فقال الحافظ الكثير احتمل أن يكون سبب ذلك سبب نزول هذا الآية الكريم في مواجهة الحبشة الذين شد أذى قومهم لهم بمكة حتى خرجوا بين أظهرهم إلى بلاد الحبشة ليتمكنوا من عبادة ربهم ومن أشرافهم عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعفر بن أبي طالب بن عم الرسول وأبو سلمة بن عبد الأسد في جماعة قريب من 80 ما بين رجل وامرأة صديق وصديقة رضي الله عنهم وارضاهم وقد فعل فوعدهم الله بالمجازات الحسنة في الدنيا والآخرة فقال لنبوء أنهم في الدنيا حسنة قال ابن عباس والشعبي وقتادة المدينة وقيل الرزق الطيب قال مجاهد ولم نفات بين القولين فإنهم تركوا مساكنهم وأموالا فعوضهم الله خيرا منها في الدنيا فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منهم إي والله وكذلك وقع فإنهم مكن الله لهم في البلاد وحكمهم على رقاب العباد فصاروا أمراء حكاما وكل منهم للمتقين إماما وأخبر أن ثواب المهاجرين في الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم في الدنيا فقال والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون أي لو كان المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما ادخر الله لمن أطاع واتبع رسوله ولهذا قال هشيم عن العوام عمن حدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاء يقول خذ بارك الله لك فيه هذا ما وعدك الله في الدنيا وما ادخر لك في الآخرة أفضل ثم يقرأ هذه الآية لنبوء أنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر رضي الله عنهم الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون أي صبروا على أذى من أذاهم من قومهم متوكلين على الله الذي أحسن لهم العاقبة في الدار الدنيا وأيضا في الدار الآخرة ثم قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون أي يا محمد لست ببدع من الرسل فلم نرسل قبلك ملائكة بل رجالا كاملين للنساء نوحي إليهم من الشرائع والأحكام ما هو من فضله وإحسانه على العبيد من غير أن يأتوا بشيء من قبل أنفسهم فاسألوا على الذكر أي اسألوا أهل الكتب السابقة إن كنتم لا تعلمون نبأ الأولين وشككتم هل بعث الله رجالا فاسألوا أهل العلم بذلك الذين نزلت عليهم الزبر والبينات فعلموها فهموها فإنهم كلهم قد تقر عندهم أن الله جل ذكره ما بعث إلا رجالا يوحي إليهم من أهل القرى وعموم هذه الآية فيها مدح عظيم لأهل العلم وأن أعلى أنواع العلم بكتاب الله المنزل أعلى أنواع العلم العلم بكتاب الله المنزل اللهم تفضل علينا به يا رب فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث وفي ضمن تعديل لأهل العلم وتزكية لهم حيث أمر الله سبحانه بسؤالهم وأن ذلك يخرج الجاهل أو وأن بذلك يخرج أو يخرج الجاهل من التبعة فدل على أن الله أتمنهم على وحي وتنزيله وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم والاتصاف بصفات الكمال نعم أيها الحبيب الغالي ربنا جل ذكره يقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم الله أرسل رسلا رجال لم يرسل امرأة النبية لا مريم ولا أم موسى ولا غيرها بل القول الذي عليه جماهير أهل العلم أن الله لم يرسل إلا رجالا ولذلك قال الله تعالى فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون ثم قال بالبينات والزبر وقال الحافظ كثير عن ابن عباس أن المراد بأهل الذكر أهل الكتاب وقال أيضا عبد الرحمن بن زيد الذكر هنا القرآن واستشهد بقول نحن نزلنا الذكر قال الحافظ كثير قول صحيح لكن ليس هو المراد هنا لأن المخالف لا يرجع في إثباته بعد إنكار إليه وكذا قول أبي جعفر الباقر نحن أهل الذكر يعني أهل العلم من أهل النبوة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال المراد أن هذه الأمة أهل الذكر صحيح فإن هذه الأمة أعلم من جميع الأمة السابقة وعلماء أهل الكتاب عليه وعلماء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام والرحمة من خير العلماء إذا كانوا على السنة المستقيمة كعلي وابن عباس وبني علي الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وعلي بن الحسين زين العابدين وعلي بن عبد الله بن عباس وابن جعفر الباقر وهو محمد بن علي عفوا وأبي جعفر الباقر وهو محمد بن علي بن الحسين وجعفر ابنه وأمثالهم وأضرابهم وأشكالهم ممن هو مستمسك بحبل الله المتين وصراطه المستقيم وعرف لكل ذي حق حقه. والغرض من هذه الآية أن الله تعالى أخبر أن الرسل الماضين قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بشرا كما هو بشر، كما قال تعالى: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا بعث الله بشرا رسولا. وكقول جل ذكر: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليكون الطعام ويمشون في الأسواق. وقول تعالى: وما جعلناهم جسدا ليكون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. وقول جل ذكر: قل ما كنت بدعا من الرسل. وقول: قل إنما أنا بشر مثلكم. ثم أرشد الله تعالى من شك في كون الرسل كانوا بشرا إلى سؤال أصحاب الكتب المتقدمة فقال: بالبينات والزبر، بالدلالات والحجج. والزبر وهي الكتب، قال ابن عباس وغيره. والزبر جمع زبور، تقول العرب: زبرت الكتاب إذا كتبته. وقال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال جل ذكر: أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وربنا أي لعلهم يتفكرون أي ينظرون لأنفسهم فيهتدون فيفوزون بالسعادة. ولذلك الحبيب ربنا تعالى بعد هذه الآية يقول: أفأمن الذين مكروا السيئات يخسف الله بهم الأرض. هذا تخويف من الله لأهل الكفر والتكذيب وأنواع المعاصي من أن يأخذهم الله بالعذاب على غرة وهم لا يشعرون، إما أن يأخذهم بالعذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم بالقصف وغيره، وإما في حال تقلبهم وشغلهم وعدم خطوره العذاب ببالهم، وإما في حال تخوف من العذاب، فليسوا بمعجزين الله في حالة من هذه الأحوال، بل هم تحت قبضته ونواصيهم بيده. ولكن ربنا رئيف الرحيم لا يعاجل العاصين بالعقوبة، بل يمهلهم ويعافيهم سبحانه ويرزقهم وهم يؤذون ويؤذون أولياءه، ومع ذلك يفتح الله لهم أبواب التوبة ويدعوهم إلى الإقلاع عن السيئات التي تضرهم، ويعيدون بذلك أفضل الكرامات ومغفرة ما صدر منهم من الذنوب. فليستح المجرم من ربه أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع اللحظات ومعاصيه صاعدة إلى ربه في كل الأوقات، وليعلم أن الله يمهل ولا يهمل، وأنه إذا أخذ العاصي أخذه أخذ عز المقتدر، فليتب إليه ويرجع في جميع أمور إليه، فإنه رؤوف الرحيم. فالبدار يا عبد الله إلى رحمة الله الواسعة وإلى بره العميم وسلوك الطريق الموصل إلى الله رب العالمين، ألا وهي تقوى الله والعمل بما يحبه ويرضاه. ربنا جل ذكره يخبر في هذه الآية العظيمة عن حلمه وإمهاله وإنظاره للعصاة الذين يعملون السيئات ويدعون إليها ويمكرون بالناس في دعائهم، في دعائهم إياهم وحملهم عليها، مع قدرته أن يخسف بهم الأرض ويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي من حيث لا يعلمون مجيئه إليهم. أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أو يأخذهم في تقلبهم، أي في تقلبهم في المعايش واشتغالهم بها من أسفار ونحوها من الأشغال الملهية. وقال قتالة: وسد تقلب أي أسفارهم. وقال مجاهد: والضحاك في تقلبهم في الليل والنهار، كما قال تعالى: فأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. فما هم بمعجزين، أي لا يعجزون الله سبحانه على أي حال كانوا. أو يأخذهم على تخوف، أي يأخذهم في حال خوفهم من أخذه لهم، فإنه يكون أبلغ وأشد حالة الأخذ. فإن حصول ما يتوقع مع الخوف الشديد، نسأل الله عليه السلامة، فإن حصول ما يتوقع مع الخوف شديد. ولهذا قال العوفي عن ابن عباس: أو يأخذهم على تخوف، يقول: إن شئت أخذته، إن شئت أخذته على أثر موت صاحبه وتخوفي بذلك، نسأل الله العفو والعافية. فإن ربكم لرؤوف رحيم، كما ثبت في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى سمع من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وفي الصحيحين أيضا: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكذلك قوله: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.